علمنا أن قضية الموت لغز لا يحل، وصلصم لا يفك، لأنها متعلقة بالروح، ورافع السماء بلا عمل جل شأنه يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمنا أنه لا بقاء لمخلوق إنما البقاء لواحد هو الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. علمنا أن الإنسان مهما تنعم في الدنيا ولقي من نعيم ومتاع فلا يساوي ليلة في قبره، والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستمع الان الى تلاوة قرآنية عطرة استهلالا لهذا اللقاء الإيماني، تلاوة من قارئ رزقه الله جمال الصوت مع دقة الأداء، علم من أعلام مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, الله يكرمك. الله. إذا منن. محمد الجمعة. الله الله الله الله عليك. والله ربنا جميل الله. فمن يجادل الله باطل والباطل حق دول يعرفوا ان اي جدال مش هينفع يوم القيامة. نعم قول يا حبيبي ما يا استاذ. ربنا يكرمك ان شاء الله. سلام. وما يضلون السلام عليك يا سيدنا، ربنا يكرمك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله.